بمناسبة عيد نجم الهادي، أصدرت دار فورمات للنشر في ناهوتكا بروسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل في فكرة جوتشي. جرت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام. هذا وبالمناسبة ذاتها حمل مركز ميلانو لدراسة فكرة جوتشي في إيطاليا في موقع الإنترنت المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل لنعزز وحدة القلب الواحد ونطلق إلى أبعد الحدود روح الاعتزاز بالأمة الكورية ووضعها في المقام الأول ولنعيش اليوم من أجل الغد وحول إقامة العادة الأخلاقية الشعوعية في المجتمع كله.